أزواج يزرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء إنه بكل شيء عليم إنه بكل شيء عليم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك القرآن عربيا أوحينا إليك القرآن عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شيء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي فحكمه إلى الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى يزرعكم فيه. ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء قال الرزق يبسط الرزق يبسط الرزق لمن يشاء له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل فلذلك فدع واستقم كما